بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة قبس الضياء في تفسير سورة النساء في حلقتها العاشرة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيد. الموالي هنا يقصد بها الورثة. لكل جعلنا منكم ورثة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون من تركة لهم، كما ورثتم آباءكم وأقاربكم سيرثكم من بعدكم، يعني عصباتكم وذو قرباتكم من بعدكم، وهكذا أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. ولكل جعلنا موالي. سيدنا زكريا يقول: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. والذين عقدت أيمانكم، في بداية الهجرة عندما عقدت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كان التوارث بالتحالف بالمؤاخاة، كان المهاجر يرث الأنصارية دون ذوي رحمه، ثم نسخ التوارث وبقيت المؤاخاة على التعاون على الخير وعموم البر والتقوى، نسخ القدر المتعلق بالميراث، لكن أصل الاجتماع على أعمال الخير والتعاقد عليه والتعاون على البر والتقوى وتنظيم الأمر في ذلك والتزام الطاعة المقدم في مشروع اللي نسخ منه الجزء القدر المتعلق بالتوارث. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، يعني ما كان فيما مضى أوفوا لهم بعهدهم، لكن لا تحدثوا معاهدات جديدة على التوارث، لأن الله جل وعلا قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فرد الميراث إلى أهل إلى ذوي القربى، وبقي التعاقد العام على عموم البر والتقوى وعلى طاعة الله عز وجل وعلى التناصر ونحوه. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. روى البخاري عن ابن عباس في هذه الآية قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزل قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا، نسخت. ثم قال: والذين عقدت أيمانكم، أي إلا النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له. حديث عاصم الأحول قال: قلت لأنس: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. ابن حجر يعلق فيقول: ما استدل به أنس على إثبات الحلف لا ينافي حديث جبير بن مطعم في نفيه، فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة، كانوا يتوارثون به، ثم نسخ من ذلك الميراث وبقي ما لم يبطله القرآن، وهو التعاون على البر والتقوى، التعاون على الحق والنصر، والأخذ على يد الظالم، كما قال ابن عباس: إلا النصر والنصيحة والرفادة، ويوصي له وقد ذهب الميراث. فالمؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق باق لم ينسخ، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، أي إلا قوة. فأن يتعاون الناس على البر والتقوى فيما بينهم جاء شريطة عدم التحزب. يعني التحزب أن تتعصب لمن كان معك بالحق وبالباطل، وأن تتعصب ضد من لم يكن معك سواء أكان على الحق أو على الباطل. هذا هو التحزب الممقوت الذي يسخطه الله ورسوله، فإن الله ورسوله أمر بالجماعة والائتلاف ونهي عن الفرقة والاختلاف، أمر بالتعاون على البر والتقوى ونهي عن التعاون على الإثم والعدوان. ثم قال جل من قائل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، بما خصهم من خصائص القوامة والتفضيل وبما أعطوا من المهور والنفقات والكلف المالية الواجبة التي أناطها الله جل جلاله بأعناقهم، وهي قوامة قائمة على الرعاية وعلى القيام بالحقوق، ليست قوامة قهر وتسلط. لقد جاءت الشريعة بالشورى ولم تجعلها قاعدة فقط من قواعد الحكم ونظام الدولة، جعلتها بصمة عامة في المجتمع الإسلامي بطوله وبعرضه، داخل الحياة الزوجية. لا يستطيع الأبوان أن ينفرد أحد منهما بقرار في فطام الطفل قبل سنتين دون الآخر، فإن أراد فصالا أي فطاما عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، فلا الأم وحدها صاحبة قرار ولا الأب وحده صاحب قرار. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. الرجال قوامون على النساء، وهذه قوامة تقتضيها طبائع الأشياء، لو لم يأتي بها الشرع لاقتضتها طبائع الأشياء. لابد عند الاجتماع من رأس، فإما أن يكون لكل منهما قوامة أو وهذا يؤدي إلى فساد الأمور، وإما أن تكون القوامة للمرأة وهذا ضد طبيعتها البشرية وضد جبلتها وفطرتها، أو أن تكون القوامة للرجل، وهذا هو الخيار الوحيد الباقي الذي لا يتصور غيره. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولهذا الرجل الذي لا ينفق على أهله تسقط قوامته، إذا امتنع عن النفقة أو أعسر بها فيسقط من قوامته بقدر ما يسقط من النفقة، إذا أسقط النفقة بالكلية سقطت القوامة بالكلية. مش معناها نعمل حرب داخل البيت، لكن لابد أن يأتمر الناس بينهم بمعروف حتى لا تغرق سفينة الحياة الزوجية. النساء شقائق الرجال، أي مثيلاتهن في الأحكام إلا ما خص به الرجال أو النساء بحكم خاص، وللرجال عليهن درجة، درجة القوامة التي ذكرها الله نصا في كتابه عز وجل. تأسيس بيت الزوجية، الأصل أن يتولى الزوج تأسيس بيت الزوجية من خالص ماله بالمعروف ويكون ملكا له، إلا إذا جعل هذا الأثاث جزءا من الصداق، ولا تكلف الزوجة شيئا من ذلك إلا بطيب نفس منها مع حفظ حقها فيما تسهم به. جرت العادة في مجتمعاتنا أن تكتب قائمة بالمنقولات الزوجية وتكون أمانة عند الزوج، كأن اعتبرت جزءا من المهر، المهر ما بذله لها من ذهب ومن مال ومن أثاث، كأن أثاث البيت اعتبر جزءا من المهر. إذا تراضى الناس على ذلك وتعارف عليه فلا حرج، لكن الأصل أن الرجل يؤسس بيته في حدود وسعه وطاقته، وبيته له وأثاثه له، إلا إذا تنازل عنه لزوجته واعتبره جزءا من صداقها. الحياة الزوجية تنشئ بين الطرفين حقوقا وواجبات متبادلة. الحقوق والواجبات المتبادلة: المعاشرة بالمعروف، رعاية مصالح الأسرة، التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بها، تجنب كل ما يجرح الكرامة، احترام قرابة الطرف الآخر، صلة الأرحام من الجانبين، زيارتهم واستزارتهم بالمعروف، المساكنة الشرعية، ما فيش زواج أونلاين، المساكنة الشرعية بما تتضمنه من معاشرة زوجية، وإخلاص كل من الزوجين للآخر بما تقتضيه صيانة الدين والعرض والنسل والمال، العناية بالأولاد وتنشئتهم تنشئة صالحة، كتمان الأسرار الزوجية، حق التوارث بينهما، الزوجة لها المهر والنفقة، وعدم المساس بشيء من مالها إلا بإذنها، مع الواجب العام المعاشرة بالمعروف والصبر عليها وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. حقوق الزوج على زوجتي: أول شيء قال ولاية التقويم والتوجيه والنصيحة حراسة لدينها ورعاية لآخرتها، ومن ذلك حملها على العفاف والصيانة والالتزام باللباس الشرعي ومنعها من كل ما يعد منكرا شرعا، الطاعة في المعروف، حق الزوج على زوجته الطاعة في المعروف، كل أمر مباح شرعا لا يصيبها منه ضرر ولا أذى، رعاية بيت الزوجية، ترتيب شؤونه، المحافظة على موجوداته، إحسان التصرف في مال الزوج بأن تنفق منه بقدر حاجتها وحاجة أولادها بالمعروف دون إسراف ولا تبذير. ثم قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن. فقسم النساء إلى قسمين: إلى صالحات ونازعات. فالصالحات قانتات أي مطيعات، مطيعات لله عز وجل ومطيعات لأزواجهن في غير معصية الله. القسم الثاني الناشزات، إما ناشزة على ربها أو ناشزة على زوجها. المرأة التي لا تصلي امرأة ناشز، التي تصر على التبرج امرأة ناشز، التي تعصي زوجها ولا تعصي زوجها وتترفع عن طاعته امرأة ناشز، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن. البدء بالموعظة بالكلمة الطيبة المصحوبة بالإحسان: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. والكلمة الطيبة صدقة، والمرأة تقتات على الكلمات أكثر مما تقتات باللقيمات، تعيش على الكلمات الطيبة الجميلة أكثر مما تعيش على اللقيمات وعلى الخبز، وكما قالوا ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، فهي تقتات بالكلمات أكثر مما تقتات باللقيمات. فعظوهن، تذكير بأمر الله سبحانه وتعالى وبما أوجبه عليها من حسن التبعل لزوجها إلى أهله. واهجروهن في المضاجع، أن يوليها ظهره وأن يكف عن مجامعتها، وقد يمتنع عن كلامها كذلك، فهو يتدرج في هذه الوسائل، يعطي الجرعة المناسبة التي تحدث الأثر المطلوب. لكن لا تهجر إلا في البيت، ما تسافرش إلى الشرق بمنطق الهجر، ما تسيبش البلد كلها وتمشي بمنطق الهجر. فلا تقبح الوجه ولا تهجر إلا في البيت. واضربوهن ضربا غير مبرح لا يترك أثر، بسواك أو بطرف ثوبه ونحوه، فهو أدخل في باب الإيذاء المعنوي منه إلى باب الإيذاء المادي الجسدي. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذا استقامت المرأة لزوجها وقامت بحقه وأحسنت التبعل له وحفظته في نفسها وفي ماله، فلا ينبغي أن يستطيل عليها. فإن فعل فقد قال: فإن الله كان عليا كبيرا. إن كنت عليا فوق زوجتك فإن الله أعلى، وإن كنت كبيرا فإن الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا مسعود يضرب غلاما له وقد استشاط غضبا، فجاء من الخلف وقال: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فانتظر فالتفت فإذا هو بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. قال: هو حر لوجه الله يا رسول الله. قال: لو لم تفعل لسفعتك النار، لو لم تفعل لسفعتك النار. هذا عندما يكون النشوز من جانب الزوجة. أحيانا يكون النشوز من جانب الزوج، في زوج ناشز. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. داخل مكشر وطالع مكشر من غير سبب، هذا زوج ناشز، في زوج ناشز وفي زوجة ناشزة. طب يعني ما هي الوصفة القرآنية لعلاج ظاهرة نشوز الزوج؟ فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. نجتهد في الإصلاح بينهما، قد تتنازل عن جزء من حقوقها من أجل استمرار الحياة الزوجية واستدامتها، لأن أن تبقى ببعض حقوقها معه خير من أن تفقد البيت وأن تهدمه على رؤوس ساكنيه. فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. إذا حدث نشوز من الجانبين، دي الآية التي بعدها، وإن خفتم شقاق بينهما، هنا الزوج ناشز والزوج ناجزة وعنين زي الديوك، أما لإيه يتخانقوا مع بعض ليلا ونهارا، نعمل إيه؟ فابعثوا حكما من أهلي، هم تعبوا ارتاحوا انتم كده، وهنجيب اتنين يتكلموا نيابة عنكم، حد نيابة عن الزوج والآخر نيابة عن الزوجة، ويقعدوا اتنين يشوفوا يحلوا الموضوع ازاي. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الحكمين دول قد يكون إن كانا مرسلين من القاضي، هنا المحاكم الأحوال الشخصية بتبعث حكمين، خاصة في قضايا الخلع في مصر القاضي لا يحكم بالخلع إلا بعد أن يأتي تقرير من الحكمين. في مكاتب تحكيم رسمية موجودة تابعة للقضاء، المحكمة توجه الزوجين إليها، إذا رفعت الزوجة قضية خلع المحكمة تحول القضية إلى مكاتب التحكيم تنظر فيها وتصدر تقريرها، والقاضي يحكم بناء على هذا التقرير الذي رفع عليه من مكاتب التحكيم. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وحدث خلاف بين أهل العلم، هل للحكمين سلطة التوفيق أو التفريق، ولا التوفيق فقط ليس لهما إلا الجمع، يبقى التفريق بقى يرجع فيه إلى القاضي. هذا خلاف بين أهل العلم، تحسمه القوانين الشرعية السائدة ومحاكم وما تقضي به محاكم الأحوال الشخصية في بلاد المسلمين. إن يريد إصلاحا يوفق الله بنا، وعد من الله. إذا اتجهت الإرادة إلى الإصلاح فإن الله جل وعلا وعد بالتوفيق، والصلح خير، ولا يغتبط الشيطان بشيء أكثر من اغتباطه بخراب البيوت العامرة وتهديم عش الزوجية على رؤوس من فيه. الشيطان يضع عرشه على الماء ويرسل سراياه للإفساد في الأرض، يستقبلهم آخر يوم لينظر في إنجازاتهم الشيطانية، فلي يقول له لم أزل به حتى جعلته يفعل كذا، يقول له ما فعلت شيئا، أنت خايب. إلى أن يأتي الذي يقول لم أزل به حتى فرقت بينه وبين أهله، يغضب الحب. نعم أنت، نعم أنت، أنت الذي جاء بالإنجاز الشيطاني العملاق الذي لا إنجاز مثله. فأسأل الله جل وعلا أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن لا يجعل الشيطان سبيلا إلينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.